بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الدعوات، في باب فضل الدعوات، وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الدعوات، في باب فضل الدعوات. وسبق أن ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث التي هي من جوامع الدعاء، ومنها هذا الحديث العظيم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني وسددني. الهداية هي الإرشاد والدلالة، ولهذا جاء في رواية مسلم يعني قال: فتذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد السهم. فالهداية هي الإرشاد والدلالة. سبق التنبيه على أنها تنقسم إلى قسمين: إلى هداية إرشاد ودلالة وهي متعلقة بالعلم، وإلى هداية توفيق وهي متعلقة بما جعلها الله عز وجل في القلوب من الهداية. وهذا الدعاء مشتمل على أمرين عظيمين: مشتمل على الهداية في العلم، وعلى السداد في العمل. لأن الإنسان محتاج أولا أن يعرف الحق ويميزه من الباطل، والأمر الثاني أن يرزق الإعانة على الخير. وهذا الحديث في معنى الدعاء المشهور في الأثر: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالإنسان محتاج إلى أمرين: إلى معرفة العلم وما يميز به بين الحق والباطل، والأمر الثاني أن يرزق الإعانة يعني على العمل. ولهذا تلاحظون أن نقص الناس يأتي من جهتين: إما من جهة ضعف العلم، وإما من جهة ضعف العزيمة. فضعف العلم يورد الإنسان في الجهل، وأن يقول يعني ما لا يعلم، ويعني أن يظن الظنون الفاسدة، وأن يعتقد العقائد الباطلة، وذلك لجهله يعني بالخير. وضعف العزيمة يحمل الإنسان على ترك الحق وعلى عدم لزوم الحق، أو إذا عرفه في العمل يعني لم تقم به العزيمة التي تعينه على أن يمتثل العلم يعني كما تعلمه. ولهذا ذكر العلماء يعني أن الناس في العلم والعمل على أربعة مراتب: المرتبة الأولى هم أهل العلم والعمل، من رزقوا العلم الصحيح ورزقوا العمل به، فهؤلاء هم خير الناس. والمرتبة الثانية قوم لهم علم بلا عمل، يعني لهم علم ولكن ليس لهم عزائم، وليس لهم امتثال لما علموا من العلم، وهؤلاء فيهم شبه من اليهود، فإن اليهود مغضوب عليهم وهم أهل علم بلا عمل. والقسم الثالث هم أهل عمل بلا علم، وهؤلاء فيهم شبه من النصارى، فإن النصارى ضالون، فإنهم يعملون ويجتهدون ولكن على غير هدى. وهؤلاء فيهم شبه يعني من أهل البدع في هذه الأمة، الذين يجتهدون في الطاعة ولهم اجتهاد ولكن على غير هدى وعلى غير علم. والمرتبة الرابعة وهي أسوأ المراتب وأسوأ الأقسام هم من ليس لهم علم ولا عمل، وهؤلاء أشبه الناس بالأنعام والبهائم، يعني ليس لهم علم يهتدون به ولا عمل يعني يمتثلونه. فالمقصود أن هذا الحديث يرشد إلى العلم والعمل. اللهم اهدني، هذا متعلق بالهداية إلى الحق وإلى العلم. وسددني، السداد هو التوفيق، وقد جاء في الحديث وتذكر بالسداد سداد السهم. وسداد السهم هو تقويم السهم بحيث يكون يعني مستقيما، فإذا رمي به أصاب الهدف. وكذلك يطلق السداد يعني على الإصابة في الرمي، ولهذا يقال يعني إن هذا الرامي مسدد. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص قال اللهم سدد رميه. وأصبح السداد أيضا يطلق على الإصابة في كل شيء، فيقال هذا رجل مسدد، يعني أنه موفق مصيب، يعني يوفق للخير ويوفق للحق. وكذلك إذا تكلم العالم يعني في مسألة يقال أنه سدد ووفق. فالسداد متعلق بالإصابة للخير، وأن يؤدي الإنسان يعني العمل على وجه الخير. ومن هنا كان هذا الحديث حديث جامع في أنه سؤال الله عز وجل الهداية، وهذا كما تقدم يعني متعلق بالعلم، فإن من هداه الله وأرشده بصره وأصبح على بصيرة. والسداد هو التوفيق يعني للإصابة في العمل، وأن يكون عمله على وجه السداد وعلى وجه الصحة. والإنسان إذا وفق لهذين الأمرين فهو على خير عظيم، أن يرزق العلم النافع وأن يرزق العمل به. وقد كثر أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الله العلم النافع، وأن يسأله امتثال العمل، وأن ينتفع بعلمه. وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد، أسألك الهدى والسداد، هذا في معنى يعني اللفظ الأول، إلا أنه يعني أضاف الهداية لنفسه، اللهم اهدني وسددني. هنا قال اللهم إني أسألك يعني لي الهدى والسداد، يعني أن ترزقني الهدى وأن ترزقني السداد. وهذا الأمر حقيقة هو الذي ينبغي للمسلم أن يبذل حياته فيه، فإن كما جاء في الحديث يعني الناس إما عالم أو متعلم، وباقي الناس همج رعاع لا خير فيهم. فالإنسان ينبغي له أن يقضي حياته إما في طلب العلم أو في العمل بالعلم الصحيح، وأما ما سوى ذلك فهو باطل، إما اشتغال بالبدع والضلال، وإما اشتغال بالمعاصي والذنوب. وأما من رزقه الله العلم الصحيح النافع، عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف عبادته على الوجه الصحيح، ثم امتثل عبادته على الوجه المشروع، فهذا هو المقصود. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص يعني على هذا الدعاء العظيم. وقد ذكر كثير من أهل العلم أنه ما دعا أحد بهذا الدعاء إلا وفق وسدد، وهذا ملاحظ في كثير يعني من أحوال الموفقين الذين يكثرون من هذا الدعاء ويسألون الله عز وجل الهداية والسداد. وكما تلاحظون هو كلمات يعني مختصرة يقولها الإنسان ويدعو بها يعني في سجوده، ويدعو بها في يعني طريقه بين الأذان والإقامة، يعني في ساعات قد يضيق الوقت فيها عن الدعاء يسأل الله عز وجل الهداية والسداد، أو يقول اللهم اهدني وسددني، فإذا استجاب الله له نال خيري الدنيا والآخرة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال، رواه مسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. هذا الحديث كما تلاحظون هو في الاستعاذة، وقد سبق التنبيه على أن الخير يعني يطلب يعني من باب الدعاء، ويستعاذ من الشر. فالأدعية هذه المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على سؤال الخير وعلى الاستعاذة بالله عز وجل من الشرور. والاستعاذة هو طلب العود واللجوء إلى الله عز وجل وشدة الطلب، فإن المستعيذ يعني قد بالغ في الفرار من الشر واستعاذ يعني بربه عز وجل منه. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز هو الضعف في البدن، وهو أن يكون الإنسان عاجزا في بدنه بأن يحصل له عجز في بعض جوارحه، عجز في قدميه فلا يستطيع أن يصل إلى المسجد، عجز في بصره، عجز في يعني سمعه، عجز في بعض جوارحه. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من العجز. والعجز هو عدم القدرة، العجز هو عدم القدرة، وذلك بسبب مرض أو بسبب شيء يحصل يعني للإنسان. والكسل، والكسل هو ضعف العزيمة. ولاحظوا هنا أن العجز يعني ضعف في الجوارح، والعجز يعني متعلق بعدم القدرة يعني في الجوارح، والكسل هو عدم القدرة في العزيمة. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز وهو عدم القدرة في الجوارح، والكسل وهو ضعف العزيمة وعدم القدرة في الإرادة. والإنسان إذا سلمه الله في جوارحه ورزقه العزيمة الصادقة وفق. ولهذا الإنسان قد يعلم الخير ولكن يحول بينه وبينه العجز، فلا يستطيع يعني أن يأتي عمل الخير لعجزه عنه. مثل الآن المقعد يريد أن يأتي للمسجد، لكن لربما يعني هو لا يستطيع أن يمشي، ولربما لم يجد يعني من يحمله إلى المسجد، فهو عاجز يريد الوصول إلى المسجد لكن منعه منه العجز. وهكذا العجز يعني في كل باب هو بضعف الجوارح التي يعني تحول بينه وبين ما يريد يعني من العمل. والكسل هو ضعف في العزيمة، ضعف في العزيمة يعني له قوة في البدن ولكن ليس له عزيمة ولا إرادة يعني في الخير. ولهذا تلاحظ الشاب القوي يعني بجانب المسجد يعني ليس له عزيمة أن يقوم ويتوضأ ويأتي خطوات إلى المسجد ويصلي، بينما الشيخ الكبير الذي به عجز في بدنه وضعف في قواه يعني يكاد يأتي إلى المسجد حبوا، لكن له عزيمة، له عزيمة يعني أقوى من عزيمة ذلك الشاب. فقوة العزيمة يعني قد تحمل الإنسان يعني على شيء يعجز عنه يعني بعض القادرين. ولهذا يعني هناك نماذج وصور تلاحظون من بعض الشيوخ الكبار الآن في صلاة التراويح وفي القيام، يعني يقف الشاب منحني الشيخ منحني الظهر في الصف يعني لا يتحرك، يعني لأنه تعود وألف هذه العبادة، ولأن له عزيمة وقوة وصبره الله وأعانه، فلا يكاد يعني يشكو من طول الصلاة، وإذا سلم وإذا به مبتسم فرح يعني بما قدم من العبادة. بينما تجد بعض الشباب يعني يقف يعني في الصف ويكثر الحركة، يقدم قدما ويؤخر أخرى، وله ملل في صلاته، وإذا ثقل من الصلاة رأيته يعني يتحرك ويبدو عليه يعني الضجر من هذه الصلاة. ما الفرق بينهما؟ هذا أقوى في بدنه وذاك شيخ كبير، لكن هذا صاحب عزيمة، هذا صاحب عزيمة. وقد حدثني أحد المشايخ وهو من المشايخ المعروفين، ولربما حدث به في بعض يعني دروسه، أنه رأى رجلا في وقت كان يصلى في هذا المسجد في عهد الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، كان يصلى القيام ثلاث، يقرأ بثلاثة أجزاء وزيادة بحيث يختم في العشر الأواخر، وهذا يعرفه من كان يعني شهد هذه الصلاة. فيقول الشيخ رأى رجلا يعني على قدم واحدة يعني يقوم على عكازين، فإذا تم قيامه رمى بعكاكيزه وبقي قائما على قدم واحدة إلى أن يركع الإمام ويسجد، ثم يعتمد على العصي إلى أن يقوم ثم يلقيها على الأرض. يقول إلى أن فرغ من الصلاة وهو على هذه الحال. يعني سبحان الله، من الذي الآن يعني يتصور رجل يقوم هذا القيام الطويل يعني بقدم واحدة بقدم واحدة، ولربما كان بجانبه شاب قوي يعني له قدمان يعني لا يقوى على هذه الصلاة. هذا دليل على قوة العزيمة، فإن بعض الناس يرزق يعني قوة العزيمة ويسلمه الله من الكسل، بل أن الله يجعل له عزيمة قوية لربما فاق بها يعني من كان قويا في بدنه. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، لأن الكسل يمنع يعني صاحبه يعني من العزيمة الصادقة وأن يكون يعني مريدا للخير. أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل. والجبن هو ضد الشجاعة، والشجاعة هي الإقدام في الخير، وهي مرحلة متوسطة بين التهور وبين الجبن، بين التهور وبين الجبن. فإن الشجاعة إذا زادت أصبحت تهورا، وإذا نقصت أصبحت جبنا. فالشجاع هو المقدام في عمل الخير لكن بتعقل، فليس هو بمتهور وليس هو بجبان. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن، وهو ضعف العزيمة والخوف من الناس وعدم الجرأة في الحق ومداهنة الناس. فإن الجبن يحمل على السكوت عن الحق، بل ربما حمل أن يجاري الإنسان غيره على الباطل، ولربما أصبح إمعة يعني إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل إمعة، فإن بعض الناس فيه ضعف وجبن يوافق الناس، إذا جلس يعني كما يقولون مع المصلين صلى، وإذا خالط المغنين غنى، هكذا يقولون في الإمعة. إذا رأى الناس في الخير يعني جاراهم ولو لم يكن له رغبة، لكن يخشى من الناس. وإذا رأى أهل المعاصي ما استطاع أن يخالفهم جارهم فيما هم فيه. فهذا هو الإمعة، وهذه من نتائج الجبن. والجبن يتفاوت، فلربما حمل الإنسان يعني على الباطل، ولربما حمل الإنسان أن يسكت أحيانا عن الحق، ولكنه لا يجرأ يعني أن يتكلم يعني بالحق ويصدع به. وفي الحقيقة أن هذه المسألة يعني ينبغي الوقوف عندها، فإن الجبن يعني يمكن أن نقول يعني أنه يتعلق بأمرين. ولهذا تجد أن العلماء يعني إذا صح التعبير نقول هم أهل جبن عن المعاصي وأهل قوة في الحق. يعني تجد العالم كما يطلق بعض العلماء يقال أنهم جبناء عن المعاصي، تجد يعني أن العالم وصاحب الطاعة إذا جاءت المعصية أصبح له خوف ورعدة، وهذا هو الجبن الممدوح، وهو أن يكون الرجل معظما لمحارم الله وأن يخشى الله عز وجل. فإذا ما خاض الناس في المعاصي يعني خاف خوفا شديدا. ولهذا كان بعض السلف إذا تكلم الناس في معصية خرج وهو مسرع يلتفت وراءه يقول إني أخشى أن يخر عليهم السقف. هذا إن صح التعبير هو الجبن المحمود، وهو أن يكون الرجل خائفا من الله، أن يكون جبانا عند المحارم عند المعاصي. وشجاعة العلماء هي الشجاعة في الصدع بالحق، فإذا تكلم الناس يعني في الحق صدعوا به وبينوه، ولا يخشون في الله لومة لائم ولا يداهنون في دين الله عز وجل. وهذا بعكس الجهلة وأهل التفريط، فتجد أنه مقدام على المعاصي. ولهذا يقولون أجرأ الناس على المعاصي أجهلهم، يعني مقدام يعني على المعاصي وكأنه أمن عقوبة الله، له جرأة وشجاعة يعني في الإقدام على المعاصي. وهذه الشجاعة ليست محمودة، بل هي تطلق على مورد الذم، أن يكون متجرئا يعني على معاصي الله عز وجل، وأن يكون مقداما عند المعاصي. وهذا الرجل الذي هو شجاع على المعاصي إذا جاء أمر الله عز وجل وجدته جبانا يعني خوارا لا يستطيع أن يصدع بالحق، بل يجاري الناس فيما هم فيه من الباطل. فالإنسان ينبغي له أن يكون خائفا من الله جبانا عند المعصية، وأن يكون مقداما يعني عند الطاعة لا يخشى في الله لومة لائم. وهذا الأمر مرجعه يعني إلى العلم بالله والجهل بالله، فإن العلماء لما نظروا إلى عظم من يعصى كانوا خائفين من المعصية، ولما نظروا إلى المخلوقين يعني في مقام رب العالمين مقتوا الناس في ذات الله فلم يبالوا بالناس، ولهذا أصبحوا أقوياء يعني في أمر الله عز وجل، لعلمهم بأن الخير والضر بيد الله عز وجل، وأن الله بيده الأمور، وأن الناس لا نفع لهم لا نفع بأيديهم ولا ضر، فهو لا يداهنهم ولا يجاريهم فيما هم فيه، وإنما يتجرأ عليهم يعني بما يعني أعطاه الله من قوة الحق فيصدع بالحق ويبين لهم. وهذه القوة يعني في الحق تجعل للرجل مهابة يعني في قلوب الناس يهاب في طاعة الله عز وجل. ومما ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسير في الطريق فيسير خلفه يقال ما يقرب من 7 إلى 10 رجال من كبار الصحابة، يقال أنه إذا التفت إليهم خروا على الركب يعني مهابة له رضي الله عنه. وهكذا كان عمر رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. حتى الشيطان يخشى من عمر رضي الله عنه، وهذا من قوته في الحق. كما قال العلماء: من خاف الله أخاف الله منه الخلق، ومن تجرأ على معاصي الله تجرأ الناس عليه. ولهذا يقول العلماء: لا تزال الطاعة يعني في عز، ولا يزال صاحبها في عز يعني مهما يعني كاد الناس له، ولا يزال صاحب المعصية في ذل يعني مهما أظهر من العز فهو ذليل، ولهذا يخشى يعني الناس. ويذكر أن أحد الخلفاء كان إذا دخل عليه أحد العلماء وجد خوفا شديدا منه، وهو الخليفة وحوله الحرس وحوله الشرط، فإذا دخل عليه أحد العلماء خاف منه خوفا شديدا، فسأل عن هذا أحد العلماء فقال: إن هؤلاء خافوا الله فأخاف الله منهم الخلق، وأنتم تجرأتم على معاصي الله عز وجل فخفتم من الخلق. وهكذا إذا كان الإنسان يعني مقداما في أمر الله عز وجل، شجاعا في الصدع بالحق، فإنه لا يخشى أحد، لأنه يعلم أن الأمور بيد الله. وفي الحقيقة أنه ما يتجرأ أحد على معاصي الله ولا يداهن في دين الله إلا لضعف علمه بالله، لأنه لو علم ربه وعلم قدرة الله عليه وعلم أن نفسه بقبضة ربه عز وجل، وأن هؤلاء الخلق إنسهم وجنهم الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات لا يستطيعون أن ينفعوك بشيء ولا يستطيعون أن يضروك بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولهذا بعض الناس يعني فيه خور وفيه ضعف. وأنا أذكر يعني ما يحصل لي أحيانا عندما أتكلم بمسألة، يأتيني بعض من يظهر النصح ويقول: أنا أخشى عليك وأخشى أن يرد عليك فلان ويرد عليك فلان ويقول فلان. فهؤلاء مع خوفهم يعني في أنفسهم فهم يثبطون الناس عن الخير، فلا يريدون أن يصدع الناس بالحق، إما لحسد من أنفسهم وإما لخوف، يعني قد يكون هو ناصح في نفسه لكنهم تغيب عنهم هذه الأمور. فقلت مرة لأحدهم: يعني هل تعلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس؟ فتذكرها. قلت: هذه تكفيك، يعني الخلق كلهم الآن ما يستطيعون أن ينفعوا أحدا بشيء أو يضروه بشيء، أما كون طالب العلم يأتي ويناصح فكلنا نصيب ونخطئ، وهذا طيب إذا أخطأت أنا أو غيري، يأتيني طالب علم يقول: يا شيخ أنت أخطأت وهذا خطأ والدليل، هذا طيب وهذا محمود ولا يذم صاحبه. لكن عندما يأتي إنسان لا يقول أنك مخطئ، يقول: أنا أعلم أنك مصيب وأنك على الحق، ولكن أخشى عليك من الناس، أخشى عليك من فلان، أخشى أن يرد عليك فلان، فهذا ضعف وجبن. فالإنسان إما أن يصدع بالحق، وعلى الأقل إن لم يصدع بالحق يعين يعني من صدع بالحق أن يبين يعني دين الله عز وجل. فإذا سكت الناس عن دين الله وهابوا من يتكلم بالباطل، فمتى يصدع يعني بالحق ومتى يبين الحق؟ قال: والجبن والهرم والبخل. الهرم أيضا ضعف. يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأسباب التي هي من أسباب الضعف وأسباب التأخر عن الأعمال الصالحة. الهرم يعني هو مبلغ الهرم في السن، وهو أن يكون الرجل مبلغ بلغ هذا المبلغ، وهو ضعف القوى، ولربما تغير العقل، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهرم، وكذلك استعاذ أن يرد إلى أرذل العمر، وهذا في معنى الهرم. فإن الإنسان إذا كبر سنه ضعف عن العمل، ولربما اعتاد بعض الأعمال الصالحة فتركها في حال هرمه، ولربما نسي كل شيء حتى أنه لا يدري ما يقول في صلاته، ولربما حتى أنه لا يعرف يصلي. فلا شك أن هذا هو أرذل العمر، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أرذل العمر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يبلغوا هذا الهرم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الستين، ومات أبو بكر كذلك، ومات عمر، ومات عثمان، ومات علي، وهم لم يبلغوا الهرم، وهذا من توفيق الله عز وجل لهم. وكذلك كثير من أهل العلم مات وهو بعلمه، وهو يفتي الناس ويوجه الناس إلى الخير، حفظ الله عليهم عقولهم وحفظ عليهم قواهم. ومن الناس من يعمر ويبلغ التسعين، بل ربما يبلغ المئة، ولكن الله عز وجل يرزقه قوة الجوارح وقوة العقل. والبخل، والبخل أيضا يعني داء عظيم، وهو يمنع من يعني النفقة الواجبة، ويمنع من أداء الحقوق الواجبة، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. والبخل أيضا يعني يرجع إلى ضعف العزيمة، ولهذا تجد الرجل غنيا في العرض، غنيا في المال ولكنه بخيل في النفقة، وتجد الرجل جواد كريم وهو فقير، يعني ليس عنده شيء. ولهذا جاء في الحديث سبق درهم ألف درهم، يعني كيف يسبق؟ قال سبق درهم ألف درهم، فالدرهم لربما كان مال الرجل فأنفقه في سبيل الله، وألف درهم كانت في عرض مال الرجل أنفق ألف وبقيت آلاف، فلربما كان منفق الألف بخيل، والذي أنفق الدرهم الريال يعني جواد يعني كريم، لأنه لربما أنفق كل ما عنده، وهذا لم يؤدي النفقة الواجبة، لأن قد يكون الواجب عليه أكثر من ألف يعني في النفقة، فيخرج شيئا يسيرا. فالمقصود أن البخل داء خطير إذا يعني وجد والعياذ بالله، منع الإنسان من النفقة الواجبة، يقتر على أولاده، يقتر على أهله، لربما منعه البخل من إخراج الزكاة، أو أن تشح بها نفسه، أو أن يدخرها، ثم الآن يسأل كيف يحتال على إخراج الزكاة. فيأتي الآن بعض الناس يسأل، يقول أعطي ابني، أعطي أخي، أعطي فلان فلان من أقاربي، يريد أن يتخلص يعني من هذه الزكاة بطريقة يعني أن يسقط بها بعض ما يجب عليه من النفقة الواجبة في حق أقاربه. وبعض الناس إذا كان يعني له عند فلان دين ويأس من سداده، يأتي ويحسم هذا من الزكاة، ويحتال على هذا الدين الذي يعني أصبح عند يعني شخص يعني عاجز عن السداد، يستوفيه من الزكاة، فهذا لا يجوز. وإنما إذا أراد يعطي ذلك الغارم يعطيه الزكاة، فإذا سد بعد ذلك من هذا المال، أو أخذ هذا المال وسد به ديونا أخرى، فهذا له. فالمقصود أن البخل يعني هو داء خطير، والله عز وجل قدر الأرزاق، والبخيل لن يزيد في رزقه ولن يستبقي شيئا يعني لم يقدره الله عز وجل له، ولكن هو مرض نفسي كما يقال، وهو يرجع إلى الأمراض النفسية مثل الكسل، يعني ضعف العزيمة، إما يعني في العزيمة عن العمل، وإما يعني في ضعف العزيمة عن الإنفاق. قال وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هنا استعاذ يعني من عذاب القبر، وهو ما يحصل للمقبور إذا مات، فإنه يسأل ويمتحن، ثم بعد ذلك يتعرض يعني إما للعقوبة والعذاب أو للنعيم. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت وقد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واستعاذ أيضا من فتنة المحيا والممات. والفتنة في اللغة هي الاختبار، وسميت الفتن يعني التي يضل بها بعض الناس فتن، لأن فيها امتحان وابتلاء، والفتن هي الأمور التي يحصل فيها يعني تغير للناس في دنياهم وفي دينهم، ثم يعقب هذا تغير للناس في أحوال دينهم، مثل الحروب ومثل الزلازل ومثل نقص الأموال والأنفس والثمرات، يعني إما أن تكون فتن عامة أو فتن خاصة. يبتلى الإنسان بذهاب ماله، يبتلى الإنسان بذهاب أهله، يبتلى بذهاب قوته، يبتلى بأمر عام مثل حروب تكون، فعند ذلك يتغير حال الإنسان وتتغير حاله، ولربما انتكس وتبدلت حاله في دين الله عز وجل، بعد أن كان مطيعا أصبح عاصيا، وبعد أن كان على السنة أصبح مبتدعا ضالا. فهذه الفتن والعياذ بالله إذا جاءت عصفت بالناس، تغيرت أحوالهم، فمنهم من ينجو بفضل الله عز وجل، ومنهم من يرتكس في هذه الفتن. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والعياذ بالله. يعني ما بين صباح اليوم ومسائه يتغير حال الرجل من الإيمان إلى الكفر، وكذلك من المساء يدخل في المساء وهو مؤمن، فلا يطلع عليه الفجر إلا وقد كفر، والعياذ بالله. فهذه هي الفتن التي يتعرض الناس لها. قال: أعوذ بك من فتنة المحيا، أي الفتنة التي يتعرض لها الناس في حياتهم وفي هذه الحياة الدنيا. والممات قيل هي فتنة الموت، وهو ما يتعرض له الإنسان عند الموت من أمور عظيمة يفتن بعض الناس عندها. ومن هذه الفتنة أنه لربما اشتد المرض يعني على بعض الناس، فتضجر وقال كلمة كفر والعياذ بالله، أو قال كلمة يسخط الله عز وجل بها عليه. ولهذا فإن الموت له فتنة عظيمة، وإن للموت سكرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العقل يذهب يعني عند شدة الآلام. وللإنسان أن يتذكر الإنسان كيف أنه لو أصاب بمرض يسير يعني لا يكاد العقل يعني يشتغل بشيء إلا بكيفية التخلص من هذا المرض. وأما الموت فإن له سكرات عظيمة ولا يعرفها يعني إلا من جربها. ولهذا قال عمرو بن العاص يعني رضي الله عنه قال: وددت لو أني وجدت رجلا يعني عاقلا في سكرات الموت يصف لي الموت. فلما قربت وفاته رضي الله عنه ذكره أبناؤه وقال له: يا أبتي كنت تقول كذا وكذا، فصف لنا الموت. فقال رضي الله عنه: إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة، إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة. يعني لاحظ، والواحد الآن منا عندما يصاب يعني بضيق في النفس يعني أين يذهب العقل؟ ما يفكر الإنسان في شيء إلا في هذا النفس. لو قلت له مسألة قال: أي مسألة؟ لو قلت له: يا شيخ أريد يعني أن تفتيني، قال: أنا مشغول بنفسي. لو قلت له: أذكر الله، قال: ما أستطيع. يعني وهذا في الدنيا، وهذا الآن قبل الموت، فكيف عند سكرات الموت يعني رجل يتنفس من خرم إبرة؟ وهذا يعني من أدق ما قيل في وصف الموت. وعمرو بن العاص كما تعلمون هو الرجل العاقل، وهو من دهات العرب، فوصف الموت يعني وصفا دقيقا يقرب يعني صورة الموت، أن الإنسان يتنفس من خرم إبرة. يعني أين يذهب عقله؟ ولهذا الآن يتعجب بعض الناس، يقال للميت: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وكأنه لا يسمع، ولا ربما تضجر وقال والعياذ بالله كلمة سخط. هذه الساعة يعني العظيمة ليست ساعة عمل، وليست ساعة قوى، وليست ساعة يعني عزائم، وإنما هو توفيق الله عز وجل. ولهذا العاقل يعمل لهذه الساعة. أنت اليوم يعني تتنفس يعني نفسا طبيعيا، ولك قوة الجوارح، تستطيع تقوم وتركع وتسجد، تقرأ القرآن، فاغتنم هذه الساعات يعني لتلك الساعة التي تضعف فيها، فلا ينفعك إلا ما قدمت. فإذا كنت في تلك الساعة يعني في حال الضعف، فإن الله عز وجل يمن على عبده بالتوفيق. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا عرفت الله في الرخاء في ساعات الليل والنهار، هذه الحياة يعني 60 سنة 70 سنة قضيتها في طاعة الله، يعني راكعا ساجدا ذاكرا تاليا للقرآن تنفق المال في وجوه الخير فأبشر بخير، فإن الله عز وجل معك وسيؤيدك، ومهما عظمت سكرات الموت فإن من كان الله معه فإنه لا يخاف ولا يحزن. ولكن المصيبة إذا وكل الإنسان لنفسه، وإذا وكل إلى قوته وإلى حوله فإنه لا شك أنه هالك. فلهذا الإنسان اليوم ما دام أن هذه الصحة يعني موجود اغتنم هذه الساعات، يعني يغتنم يعني صحته لمرضه، ويغتنم حياته لموته، ويغتنم هذه الحياة للآخرة. يقدم اليوم، أنت اليوم صحيح البدن، يعني لا تتضجر من طول الحياة ولا تسأل عن ضياع الوقت، وإنما احرص على طاعة الله عز وجل، وقدم لهذه الساعة التي يعني يشتد فيها الموت، فتكون في تلك الحال العظيمة التي لا ينفع فيها إلا يعني توفيق الله عز وجل وما قدمت من العمل. فقيل إن فتنة الممات هي ما يعاينه الإنسان يعني من آلام الموت عند يعني قبض الروح. وقيل فتنة الممات هو عذاب القبر، هو فتنة القبر، وهو أن الملكين يسألان الرجل، فهذه أيضا فتنة يتعرض لها الإنسان بعد موته، وهذا في مقابل الممات. فكأن فتنة المحيا هي كل ما يتعرض له الإنسان يعني من الفتن في الحياة، وعلى هذا تدخل يعني فتنة سكرات الموت في فتنة المحيا. ومن العلماء من يقول لا، إنما فتنة الممات هي تلك الساعة، لأن مقدمات الموت يعني قد بدأت، وهذه الساعة وإن كانت في الحياة الدنيا إلا أنها ملحقة يعني بفتنة الممات. قال وفي رواية وضلع الدين وغلبت الرجال، أي مما كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ضلع الدين، والضلع هو الإعوجاج، ومنه سميت الدابة يعني التي فيها إعوجاج يعني في قدمها أو في يدها أن بها ضلع، فإن الضلع هو الإعوجاج والميل. وقيل ضلع الدين هو الثقل، يعني ثقل الدين، ولهذا قيل ما أحد يعني تراكمت عليه الديون إلا حصل فيه ميل وضعف في التفكير، ولهذا سمي يعني الدين بالضلع، لأنه يعيق صاحبه عن يعني ما ينبغي أن يكون عليه، وضلع الدين. وكذلك قيل إن الدين يعني هم بالليل مذلة بالنهار، ومعلوم أن الإنسان إذا كان ذليل ومهموم أنه لا تستقيم له الأمور، وهذا هو ضلع الدين. والدين يعني هو المال الذي استحقه صاحبه، خاصة إذا طالب به، فإن صاحب يعني المدين يعجز عن السداد ويصيبه ما يصيبه من الهم، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هذا الأمر، وذلك لما فيه من يعني الأضرار المتعلقة بالإنسان يعني في دينه ودنياه. والدين يعني كما أن فيه ضرر على الإنسان في حياته، فإن فيه عليه ضرر في موته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الشفوق على الأمة، لما جاء رجل عليه يعني درهمان لم يصلي عليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل عن هذا قال إن عليه درهمين، وقال صلوا على صاحبكم، لم يصلي عليه. وهذا دليل على أن صاحب الدين أنه قد يمتنع أو يمتنع بعض الصالحين من الصلاة عليه، ولهذا ينبغي الإنسان أن يتخلص من الديون، وأن لا يستدين إلا لضرورة ماسة، وأن يقضي الدين يعني عاجلا ولا يؤخر، ثم بعد ذلك يموت، وبعد ذلك فرط الذرية وفرط الورثة، ولربما استولوا على ماله جميعا وفرطوا في دينه. فالإنسان ينبغي له أن يكون عاقل، وأن لا يمكن من نفسه ولا يعتمد على الورثة ويقول غدا يسدد عني، وأنا أوصي بالبادر إلى سداد الدين يعني في هذه الحياة، ولا تمكن من نفسك، فأنت اليوم مختار، وغدا لا تدري هل الورثة يعني يقومون بالسداد أم لا، فإنهم قد يبخلون بالمال وبالتركة، ويأخذون أنصبتهم ويتركونك رهين الدين. ولهذا كان أحد العقلاء يعني حدثني أحد يعني طلاب العلم أن رجلا صالحا يعني كان أبناؤه يقول له يا أبت نريد كذا وكذا، يقول لهم تريدون التمر وتتركون لي الجمر؟ يعني هذا رجل عاقل يقول الآن تريدون التمر يعني في الدنيا تأكلون وتتمتعون وغدا تتركونني على الجمر، يعني هذا عاقل. بعض الناس الآن يريد يعني أن يمكن أبنائه من كل شيء وأن يكونوا أغنياء وأن يقتحم في سبيل هذا الديون المثقلة ولربما أكل الحرام، ثم بعد ذلك إذا مات لن ينتفع منهم بشيء، سيكون رهين القبر ويحاسب على هذه الأموال التي خلفها. نعم هم تمتعوا بالأموال وأصبحوا أغنياء وأثرياء وأصحاب ملايين، لكن ما شأن هذا في قبره؟ هو مسؤول عن هذه الأموال. فعلى كل حال الإنسان لا بأس يعني أن ينفع أبناءه وأن يعينهم على الخير، لكن بما أباح الله. بل إن بعض السلف ومنهم عمر بن عبد العزيز لما طلب منه أن يترك لأبنائه شيئا قال لا والله، فأنتم إما أن تكونوا صالحين فأنتم في ذمة الله، وإما أن تكونوا عصاة فلا أعينكم على معصية الله. كان السلف ينظرون إلى أن خير ما ورثه الأب لأبنائه أن يورثهم الاستقامة وأن يورثهم حسن التربية وأن يورثهم العلم وأن يوجههم، فإذا كانوا على ذلك فهم في كفالة الله وفي حفظ الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك. وأما إذا تركهم من غير تعليم ومن غير بيان للحق فإنه لو ورثهم الملايين تقاتلوا عليها وتنازعوا عليها وتقاطعوا وأدخل بعضهم بعض السجون كما تلاحظون في بعض أبناء الأثرياء، يعني أصبح المال يعني شؤما عليهم. لو كانوا فقراء لكان خيرا لهم، فإن الفقراء الآن يتزاورون ويدعو بعضهم لبعض والإخوة يتحابون في الله ويدعون لأبيهم، وأما هؤلاء الأثرياء أصحاب الأموال الطائلة لربما كانوا متقاطعين بسبب ماذا؟ بسبب هذه الدنيا، بسبب هذه الأموال. فالمقصود أن الإنسان يعني يحرص يعني في كما يقال سياسة المال أن يكون عاقلا في جمع المال، وكذلك أن يكون متعقلا في عدم تبذيره، وأيضا أن يكون حريصا أن لا يدخل نفسه في ديون، خصوصا بعض يعني الآن ما لا يضمن به مثل هذه الأسهم التي دخل الناس فيها، يعني تجد الرجل يبيع بيته ويجمع الأموال الطائلة بالديون ثم يدخل يعني في هذه الأسهم ثم يخرج بها وهو مثقل بهذه الديون، فإن هذا نوع من السفه، يعني أن يأتي رجل ويجعل أمواله يعني في جهاز يعني يتلاعب فيه بالأرقام، يعني اليوم معه 100 مليون وغدا فقير، فإن هذا نوع من السفه، يعني أن يجعل رجل أموال طائلة ثم بعد ذلك تذهب يعني ما بين يعني ليلة وأخرى، فهذا لا يفعله عاقل أبدا، والتجارة ليست بهذا الطريق. حتى لو إنسان أراد أن يضارب في نوع من التجارة، إذا كان عندك 100 ألف يعني تاجر 10 آلاف وتستبقي 19 يعني رأس المال، فإذا خسرت تبقى يعني يبقى لك شيء، أما أن يبيع بيته ويستدين ويجعل يعني هذه الأموال في هذه الأسهم ثم يخرج وهو فقير وقد أثقل نفسه وأبنائه بالديون، فإن هذا نوع من السفه. ينبغي الإنسان أن يكون عاقلا، والرزق لا يناله الإنسان بكثرة الحرص وإنما هو بتوفيق الله مع بذل السبب. نعم. قال وغلبت الرجال، وغلبت الرجال يعني هو تغلب الرجال في حال الخصومة، وفي بعض الروايات قال وغلبت الدين وقهر الرجال، غلبت الدين وقهر الرجال. وقهر الرجال يعني هو شدة تسلطهم في الخصومة، وهو أن يكون الرجل مقهورا يعني في الغلبة يعني بقوة خصمه. وهنا قال غلبت الرجال، وفي الرواية الأخرى غلبت الدين، فأطلق الغلبة على الدين وأطلق القهر يعني على الرجال، كذلك الغلبة يعني على الرجال أي أنهم يتغلبون عليه، وكذلك قهر الرجال أنه يعني يقهر. كيف تحصل غلبة الرجال وقهر الرجال؟ إذا كان الرجل مبطلا، إذا كان الرجل مبطلا، فإذا كان الإنسان مبطل لربما جاءه من هو أقوى منه وتغلب عليه وأصبح مقهورا يعني من جهتين، من جهة تسلط خصمه عليه بالحق، ومن جهة أنه دليل في المعصية. أما من كان ملتزما الحق يعني ملتزما طاعة الله عز وجل فإنه لو تسلط عليه ظالم وأخذ ماله ووقع في عرضه فهو ليس بمقهور بل هو منصور من الله عز وجل، ومهما دعا الله عز وجل فإن الله يستجيب له. ولهذا لا يمكن أقول لا يمكن لصاحب حق أن يكون مقهورا أن يكون مغلوبا، فإنه إن لم ينتصر في الدنيا انتصر في الآخرة. ولهذا جاء في الحديث إن يعني دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فإذا كان الله مع المظلوم ودعوته مستجابة فكيف يكون مقهور فكيف يكون مغلوب؟ ولكن المشكلة والمصيبة أن يكون الإنسان ظالما معتديا على غيره ثم يأتي إنسان يتسلط عليه بالحق ويتسلط عليه بالحجة والبرهان فيصبح ذليلا مقهورا ذليلا بين الناس، لأن الناس عرفوا أنه مبطل وأن خصمه تغلب عليه بالحق، فهذا هو غلبة الدين وهذا هو قهر الرجال. ولهذا الإنسان عليه أن يبذل الأسباب يعني أن يقع في هذا الأمر وأن يتغلب عليه الرجال يعني بالحق وأن يقهر بالحق، وإنما يلتزم الحق، فإذا جعل الله له النصر فهذا خير إلى خير، وإن ظلم وهو محق فإنه منصور من الله عز وجل، وإن لم ينصر في الدنيا فهو منصور في الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وفي رواية: وفي بيتي. وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أدعو به في صلاتي. وفي رواية: وفي بيتي. أدعو به في صلاتي وفي بيتي، يعني معطوفا على الصلاة. فإذا ثبتت يعني الرواية الثانية يكون هذا الدعاء يشرع أن يقال في الصلاة وأن يقال يعني في البيت، فهو دعاء يقال في الصلاة ويقال خارج الصلاة في البيت. أدعو به في صلاتي. وإذا قيل أن هذا في الصلاة فيكون هذا يعني في داخل الصلاة، ومعلوم أن الصلاة يعني تكون من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، فإذا هذا الدعاء يكون يعني داخل الصلاة. لكن دلت الأدلة على أن مواطن الدعاء يعني معروفة في الصلاة، فإنه يدعو في سجوده ويدعو في التشهد ويدعو في الجلسة بين السجدتين، وأما في الركوع فإنه لا يدعو، وكذلك في حال قيامه. فإذا هنا قوله في صلاتي مقيد بالأدلة الأخرى، أي أنه مما يقال في مواطن الدعاء في الصلاة. وأما قوله في بيتي أي أنه يدعو به في بيته، وعلى هذا يكون هذا الدعاء مما يدعى به في البيت وأيضا خارج البيت، لأنه إذا دل الحديث على أنه يدعى به في البيت وخارج الصلاة، وأكثر حال الرجل أنه يكون في بيته، فلا بأس أن يدعو به في أي مكان، بل إذا نزل مكان يعني أو سكن ليس يعني هو بيته وإنما مستأجر، أو نزل عند أحد أو دخل مسجدا، فلا بأس أن يدعو به. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، توجه إلى الله عز وجل يعني بهذا الدعاء، يقول: اللهم يا الله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا اعتراف من العبد بظلمه وأنه عاصي. ولهذا ذكرنا أن أول مراتب التوبة يعني الاعتراف بالذنب، وهذا ينافي الكبر، فإن العبد إذا قال ظلمت نفسي فقد ذل لخالقه وأعلن عبوديته لله عز وجل. ولهذا لاحظوا أن آدم لما عصى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإبليس يعني لما عصى كابر قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ربي بما أغويتني ما قال ظلمت نفسي بل أنكر على الله، قال خلقتني، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كبر. ولهذا يقال أول من تكبر يعني إبليس، وأول معصية بسبب الكبر يعني إبليس. لما أمره الله بالسجود لآدم يعني امتنع من السجود، ما الذي حمله على هذا؟ الكبر. يقول خلقتني من نار، قال أنا خير منه، هذه مقدمة وهذه دعوة. ثم أراد أن يستدل لها، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. ويقال هو أول من عارض بين القدر والشرع، لأنه كأنه يقول يا ربي في القدر يعني فضلتني عليه فخلقتني من نار وخلقته من طين، وفي الشرع أمرتني بالسجود له، وهذا كذب. فأولا من الذي قال إن النار يعني خير من الطين؟ فإنه ليس هناك دليل على أن النار خير من الطين، بل إن انتفاع الناس بالطين أكثر من انتفاعهم بالنار. ولهذا تلاحظون الزروع والمياه الذي يحتفظ بها في الأرض وانتفاع الناس بهذا الماء، كما جاء في الحديث أنه في بعض الأرض التي تحتفظ بالمياه فيسقي الناس ويشربون ويغرس في الأرض يعني الزروع والثمار وينتفعون بها. ولا شك أن لهم انتفاع بالنار، ولكن انتفاعهم بالتراب أعظم من انتفاعهم بالنار. كذلك عندما يموت الميت يدفن في الأرض، وهذا فيه حفظا له. كذلك كثير من الأمور، الأرض الآن جعلها الله لنا يعني منبسطة نمشي عليها، ومن الأرض نبني البيوت ونسكن فيها، ومن هذه الأرض يعني على هذه الأرض تجري الأنهار وينتفع بها، فللناس انتفاع بالأرض. ونحن لا نقول الآن بأن هذه أدلة على تفضيل الأرض، لكن كم انتفع الناس بالتراب، وانتفاعهم بالتراب أكثر من انتفاعهم يعني النار. ثم لو قدر يعني أن النار أفضل يعني من الطين، فهذا لا يدل على أنه إذا خلق الشيء يعني من جنس فاضل أن يكون أفضل. يعني مثال ذلك، يعني الآن الجن يعني خلقوا من نار، والإنس خلقوا يعني من طين، فلا يلزم يعني أن لو قلنا أن الطين أفضل أو النار أفضل، لا يلزم أن يكون كل ما خلق من الطين إذا كان الطين أفضل هو أفضل ممن خلق من النار. ولا يلزم لو قلنا أن النار أفضل أن كل من خلق من النار أن يكون أفضل ممن خلق من الطين. ولهذا نقول ممن خلق من الطين هو أفضل ممن خلق من النار، وهذا واضح في الأنبياء والرسل، فإنهم أفضل من غيرهم من الجن، بل أفضل من مؤمني الجن، فليس في الجن بمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بمنزلة إبراهيم، ولا بمنزلة الرسل. ولهذا كان في الجن في الإنس يعني لو قدرنا أن النار أفضل أنهم أفضل ممن خلق من النار لو قدر أنها أفضل من الطين، وكذلك العكس، ففي من خلق من النار من هو أفضل ممن خلق من الطين، فإن مؤمني الجن أفضل من كفرة الإنس، يعني مؤمني الجن يعني مؤمن الجن أفضل يعني من كفرة الإنس. فالآن المؤمنون من الجن في الجنة والكفار من الإنس في النار، وهذا مما يدل على أن يعني الجنس يعني لو ثبت فضله فلا يلزم يعني ما خلق منه أن يكون يعني أفضل. فهذا رد على هذه الشبهة التي ذكرها إبليس، وأنها ليست يعني بحجة له، لكن الشاهد أن الذي حمله على هذا يعني هو الكبر. وأما آدم فإنه استغفر وأناب، وهناك مفارقات يعني بين معصية آدم ومعصية إبليس، يعني فآدم تواضع وتاب واستغفر، وإبليس كابر وأصر، وآدم يعني أذعن لله عز وجل وسأل الله أن يتوب عليه، وإبليس سأل الله أن يمد له ليضل بني آدم. فالمقصود أن هذا الدعاء العظيم هو اعتراف بالذنب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلمت نفسي يعني بالذنوب والخطايا والمعاصي، فأنا الظالم لنفسي. وهذا مقام عظيم ينبغي للإنسان أن يتنبه له، فإن الناس لهم مقامات وأحوال عند وجود المعصية. فمنهم من يقول ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، وهذا خير يعني ما يكون عليه الإنسان، أن يعترف بذنبه وأن يستغفر ربه. الحالة الثانية لبعض المذنبين يعني من ينسب المعصية لله ويقول إن الله قدر علي الشيء وليس لي حول ولا قوة، وهذا يعني هو مسلك الجبرية، وهو مسلك المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فبعض الناس الآن إذا وقع في المعصية يحتج بالقدر، يقول الله قدر علي المعصية، كيف تلومني على يعني أمر قدره الله علي، كيف تلومني والله كتب علي المعصية. فهذه حجة باطلة، وهذا مثل إبليس قال ربي بما أغويتني. فالله عز وجل جعل الإنسان اختيار، ولهذا عمر رضي الله عنه لما يعني أراد أن يعاقب رجل قال كيف تعاقبني أو تجلدني يعني وقد قدر الله علي هذا، قال وأنا قدر الله علي عقوبتك. يعني الآن إذا جاء إنسان عصى الله قال كيف للإمام أن يسجنني، كيف للقاضي أن يسجنني والله قدر علي هذا، نقول له الله قدر على القاضي أن يجلدك، قدر على القاضي أن يسجنك، قدر على يعني هذا الذي يريد أن يقتلك بالسيف، هذا مقدر من الله، إذا قدر الله له يقتلك يقتلك، وإذا لم يقدر الله له لن يقتلك. فإذا لا تلومه على العقوبة. فإذا كان المعصية حجة لك تحتج بالقدر عليها، فكذلك العقوبة يحتج بها يعني على يحتج بالقدر عليها. يعني المشهد الثالث أن بعض الناس يعني يعرف أنه مذنب وأنه ذنبه ولكن لا يستغفر، وهذا قد يعتمد على مغفرة الله عز وجل، فلا شك أن هذا يعني مقصر. يعني المشهد الرابع من إذا أذنب ذنبا يعني عرف أن ذنبه من تلقاء نفسه، ثم نظر نظرة أخرى وهي نظرة يعني يقصر عنها كثير من الناس، وهو أن الله ما قدر عليه هذا الذنب إلا بسبب ذنب آخر، بسبب ذنب آخر. ولهذا كان بعض السلف إذا قدر الله عليه شيء يعني قال عرفت بما قدر الله علي كذا بفعلي كذا وكذا. فيعلمون مثلا الآن لو إن إنسان قدر عليه أن يتأخر عن الصلاة وأن ينام عن صلاة مكتوبة، فإذا تأمل حاله لما قدر الله عليك، إنما قدر الله عليك بسبب تقصيرك بسبب ذنوبك، وإلا لو استقمت على طاعة الله وفقك الله. ولهذا لما استقام بعض الناس على عبادة الله وفقهم، يقال سعيد بن المسيب يعني رحمه الله يقال أنه صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة لم يرى ظهر رجل في صف، يعني هذا ملك يعني إنسان يعني جعل الله له ملائكة يعني تعينه وتسدده، بشر، لكن اتقى الله وأطاع الله وسأل الله الهداية. وهؤلاء تجد لهم أحوال، أولا لهم استعانة عظيمة، لهم توكل، لهم حرص، أخذوا بكل الأسباب واستعانوا بالله عز وجل فوفقهم. أما بعض الناس اليوم يقصر وليس له توكل ولا استعانة ولا يأخذ بالأسباب ومفرط في أمره، ثم يقول كيف لا أوفق يعني للعبادة، كيف لا أوفق للطاعة. فإذا العقلاء من هؤلاء كان يعلم أن الله ما قدر عليه الذنب إلا بسبب ذنب آخر. ولهذا سبق أن ذكرنا أن خير ما يستقبل به شهر رمضان هو التخلص من الذنوب والخطايا بالتوبة منها، فإن الإنسان إذا تاب الله عليه من ذنوبه هيأه للخير وأعانه ووفقه. فإذا هنا هذا المقام هو مقام اعتراف بالذنب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كثيرا، وجاء في بعض الروايات ظلما كبيرا ظلما كبيرا، وسيأتي التنبيه على هذا. لكن الكثير هو وصف للعدد، والكبير هو وصف للقدر. ولهذا يعني ذكر المصنف هنا رحمه الله قال فينبغي أن يجمع بينهما فيقول كثيرا كبيرا. وهذا مسلك لبعض أهل العلم أن الروايات جاءت بلفظ، جاءت رواية أخرى بلفظ أنه يجمع بينهما، ولكن هذا يعني على خلاف ما عليه بعض المحققين، وهذا هو الصحيح، وهو أنه لا يجمع بين اللفظين، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين اللفظين. ولهذا على الصحيح أن يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا بأس مرة أخرى أن يقول يعني ظلما كبيرا، مرة يقول كبيرا ومرة يقول كثيرا. ثم إني تأملت يعني شيئا في هذا الأمر يعني أذكره للفائدة، ولا أزعم يعني أني وقفت عليه من كلام بعض أهل العلم، ولكن هو معروض على أهل العلم، فإن وافق الخير والإصابة فهو من الله، وإن كان خطأ فهو مردود يعني على صاحبه. أقول أن يعني وصف الظلم بأنه كثير لعل هذا يناسب كثرة الذنوب، وأن وصف الظلم بأنه كبير هذا يناسب يعني الذنوب العظيمة التي هي من جنس الكبائر. فإذا كان كذلك فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان الإنسان يعني سلم من الكبائر ولديه صغائر، فالأنسب لحاله أن يقول ظلما كثيرا، لأن الصغائر كثيرة ولا يتحرز منها الإنسان. وأما إذا كان صاحب كبائر فلعل الأولى أن يقول يعني كبيرا، لأن الكبائر يعني هي من الذنوب الكبيرة العظيمة، وإذا جمع بينهما يكون هذا أفضل، خصوصا إذا كان مقترفا للكبائر والصغائر أن يقول مرة كبيرا ومرة صغيرا. فنحن نلاحظ أن كثيرا يرجع إلى يعني وصف العدد وإلى كثرة الذنوب، ولعل هذا يناسب حال يعني صاحب يعني الصغائر الكثيرة، والكبير لعله يناسب يعني صاحب الظلم الكبير، فإذا وقع على يعني في معصية عظيمة فلعل الأنسب أن يقول ظلما يعني كبيرا، لأنه يستحضر يعني عظم هذا الذنب فيقول إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، لأنه في مقام الاستغفار من هذا الذنب العظيم الكبير. وأما إذا سلمه الله من الكبائر ولكنه لا يحصي كثرة ما يقع فيه من الصغائر فالأولى أن يقول ظلما كثيرا. ولعل هذه هي الحكمة من أن هذا الحديث جاء بلفظين، مرة كبيرة ومرة كثيرة، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. لاحظوا هنا تمام الفقر لله عز وجل والاستكانة، يقول ظلمت نفسي ظلما يعني كثيرا، ثم يتوجه إلى الله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا تمام الذل والمسكنة والانقطاع يعني لله عز وجل، وأنه ليس له مخلص وليس له منجى من هذا الذنب إلا بالرجوع إلى الله عز وجل. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني في قوله ظلمت نفسي هذا وصف لحاله، وفي قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت هذا وصف لحال ربه، هذا وصف لحال ربه، يقول أنا مذنب وهذا حالي، وأنت تغفر الذنوب لا يغفرها إلا أنت وهذا حالك. ثم يقول فاغفر لي، فاغفر لي يعني هذا الذنب أو هذه الذنوب. ثم قال مغفرة من عندك، مغفرة من عندك، هذا فيه توجيه، أي أني لا أسألك مغفرة الذنب لأمر أستحقه ولفضل يعني لي عند الله عز وجل، ولكن أسأل الله أن يمن علي وأن يغفر لي مغفرة من عنده بغير سبب مني. وهذا لا شك أنه تمام الاستغفار، وهو أن يستغفر الله عز وجل وهو يعلن أنه ليس له حول ولا قوة وأنه ضعيف، وإنما يسأل الله عز وجل أن يمن عليه من عنده. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ذكر المغفرة ثم ذكر الرحمة، قد سبق التنبيه على هذا، لأن مغفرة الذنوب هي محو الخطايا، ثم يسأل الله يعني أن يرحمه إذا بقي شيء من الذنوب أن يمن عليه وأن يدخله في رحمته وأن لا يؤاخذه بذنبه. ثم توسل إلى الله إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم، ففي قوله اغفر لي توسل بالغفور، وفي قوله ارحمني توسل بالرحيم. والغفور اسم من أسماء الله، والرحيم اسم من أسماء الله عز وجل، ولهذا توسل الله عز وجل باسمين عظيمين من أسمائه، وسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة ثم توسل له بهذين الاسمين العظيمين.